وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتقتبهم أيقاظا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. نعم محمود افتح عليك يا رب. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم عليه. إلا مراء ولا تقولن إليك غدا إلا أن يشاء الله قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن ولبثوا في فتح الله علينا بالذي هو خير آية بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العالم القرآني القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ المعروف المقيم بالقاهرة شركة مكبرات الصوت والساوندات الكبرى والإنارة الحديثة بعد محطات التيار الكهربائية أولاد العوض وغسول داوليلة وزارة مهندس السيد عيد غسول وأولاد المهندس شحتة أحمد العوضي تليفونيا المباشر بالمنزل 60 70 918 أو ليلة أميد أمر دقهلية ومن داخل أسرابك المقام والفراشة الذهبية الحديثة وزارة أولاد الحاج مصطفى حلاوة بدقادوس أيها الأخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا.